الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. في الآيات التي قبل هذه الآيات التي قرأت، بل من أول سورة صاد والقرآن الكريم إلى هذه الآية، أخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم المشركين بأنه رسول الله ونبيه، وأن عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه، وأن يقوموا بعبادة الله تعالى وحده، ولا يعبدون سواه، وأن ثم حشر وثم نشر يجمع الله تعالى الخلائق فيحاسبهم على ما عملوا، وأنه جل وعلا يغفر الذنوب جميعا إلا ما كان من الشرك، فإن الشرك لا يغفره الله، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر ويصابر على ما يلقى من الأذى، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه سنة الله تعالى في رسله، أنهم يكذبون، وأنهم يعادون، وأنهم يكفرون، وأن البشرية لا تؤمن بهم في مبدأ الأمر، ولا يؤمن بهم إلا من أراد الله تعالى له الهداية، فعليه أن يصبر وعليه أن يتحمل. ثم أعاد الله جل وعلا الكرة في نهاية السورة. أول السورة الكريمة سورة صاد بدأها الله تعالى بما ذكر، وسورة صاد من السور المكية. في آخر السورة أيضا أعاد الله جل وعلا ذكر أو معنى ما سبق ليكون بدء على عود على بدء. فقال الله جل وعلا لنبيه وخليله: قل لهم يا محمد إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل إنما أنا منذر، بعثني الله جل وعلا إليكم بشيرا ونذيرا. الإنذار في لغة العرب الإعلام مع التخويف. قال الله تعالى لنبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر، اعلمهم بأنني الله الواحد المعبود الذي لا يستحق أن يعبد سواه، وخوفهم بأن عذابي شديد. إن مقت ربك لشديد، إنه هو يبدي ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. في أول الأمر، يعني أول رسالة رسول الله، الله تعالى نبأه. والنبوة غير الرسالة. نبأه الله تعالى بقوله: يا أيها المزمل اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أنت يا محمد باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه نبوة الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن تنزل عليه سورة اقرأ يتحنث يتعبد في غار حراء. العرب كانوا على دين إبراهيم الخليل، ولكنهم غيروا وبدلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كانوا غيروا وبدلوا بقيت لهم بقايا من الأعمال الصالحة. فكان عليه الصلاة والسلام يصعد على جبل حراء يتأمل، ويبقى في غار حراء الأيام ذوات العدد، تزوده خديجة بطعام وشراب، يتعبد كأنه يترقب شيئا. إن الأمر الذي عليه القوم الجاهلية هذا أمر باطل، هذا أمر ليس حق، هذا أمر ليس صواب. يعبدون أصنام وأوثان، علقوا على الكعبة 360 صنم أثبتوها بالرصاص، يعبدون مناة وهبل، يعبدون التمر، يعبدون الحجر. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: عجبا لعقل الكافر، إن الكافر لا عقل له. ويذكر عمر عن حاله أنه كان يتخذ له إلها، إذا سمعت إلها بمعنى معبودا، الإله بمعنى المعبود، آلهة بمعنى عبدا. هذه قضية يا إخوان يجب التنبيه عليها، لأننا ما غالبنا لا يعرف معنى الإله. الإله المعبود، لو اتخذت هذا الكرسي أعبده أجله وقدره، أعتقد أن هذا الكرسي يعطي ويمنع، أن هذا المنبر الذي كان النبي قد رقى على منبر في مكانه يمد يعطي، إن مررت على هذا المنبر سجد ركعت، أنا عبدت المنبر. لأن الإله بمعنى المعبود، كل ما عبد من دون الله فهو إله. ومنه الحديث: يا حصين كم إلها تعبد؟ هذا رجل من العرب أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الله تعالى بهذا الرجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا حصين آلهتك التي تعبدها كم؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، يعني يعبد الله ويعبد ست أصنام في الأرض. أراد النبي أن يستدرج ويأخذه بالهوينة، فقال له: من لرغبتك ورهبتك؟ إذا فزعت تلجأ إلى من؟ وإذا رغبت في شيء تطلب من؟ أصنامك هذه التي تعبدها في الأرض تطلبها تعطيك؟ إذا خفت تقيك؟ قال: لا، رجل عربي ذكي فاهم عاقل. قال: لا، أطلب الذي في السماء، وأرهب وأخاف وأخشى من الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اترك الستة واعبد الذي في السماء. الإله بمعنى المعبود، والله تعالى يقول يوم القيامة لنبيه وعبده ورسوله عيسى: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، معبودين من دون الله؟ إلهين بمعنى معبودين. يا أخي، إذا ركع الإنسان لأحد عبد، سجد لأحد عبد، دعا أحد في أمر لا يقوى عليه إلا الله فقد عبد. الألوهية بمعنى العبادة. إذا قلت لا إله يعني لا معبودة، لا يستحق أن يعبد إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله ويتحنث في غار حراء، لأن قريش والعرب جميعا غيروا وبدلوا دين أبيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. السبب في التغيير رجل كان عظيما كبيرا في العرب يسمى عمرو بن لحي، جاءهم بالأصنام وحملهم على عبادة الأصنام فعبدوا الأصنام. ولذا قال عمر: أنا أعجب لعقل الكافر، الكافر لا عقل له، أنا أتخذ لي إلها أعبده من تمر، فإذا جعت أكلته. يرجع ياكل إله إذا جعت. فالله تعالى نبأ نبينا بإقرأ، وظل النبي مدة من الزمن، بعد ذلك بعثه الله وأرسله للبشرية جمعاء، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم وأولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، فقال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر بمعنى بلغ وأعلم وخوف، بأن لي نار وأنني أجمع وأنني أحشر وأنني أدخل من آمن بك الجنة وأدخل من كفر بك النار. هنا يقرر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، لأن الله تعالى أمره وقال له: قل إنما أنا منذر. هذه وظيفتي، هذه مهمتي، أمري كأمر من قبلي من الرسل، لأن جميع الرسل من نوح إلى آخرهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه جاءوا بدين واحد، جاءوا بأمر واحد. نوح أول الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، كلهم رسالتهم واحدة. ولذا جاء في الأحاديث: نحن معاشر الأنبياء، وفي رواية: إنا معاشر الأنبياء أبناء علات. أبناء العلات عند العرب الرجل يتزوج عدة نسوة، أربع نسوة، كل واحدة منهن تلد له ولد أو أولاد. هؤلاء الأولاد أمهاتهم شتى، فيقال هؤلاء أبناء علات، ليسوا بأشقاء وإنما هم أبناء علات. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الأنبياء بأبناء العلات، وقال: إنا معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وهو العقيدة لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ما أرسلنا من قبلك من رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله نافيا جميع العبادة عن غير الله، إلا الله مثبتا العبادة لله. جميع الرسل على هذا الحال. إذن الأنبياء كلهم جاءوا بهذه الرسالة، ولكن شرائعهم شتى، الأوامر غير لا إله إلا الله متفرقة. مثلا موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالشريعة مع لا إله إلا الله، فيها غلظة فيها شدة، بعث الله تعالى عيسى صلى الله عليه وسلم يهون على بني إسرائيل. جاء الله بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، جاء بلا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم وشريعته سمحاء هينة لينة. من قبلنا كان إذا وقعت النجاسة على ثوبه لا يكفي أن تغسل، بل عليه أن يقرضها. وقعت على جسده لا بد أن يزيلها من الجسد، على جلده لا بد أن يقطع الجلد. ولكن هذه الأمة المحمدية المجتبى المصطفى جعلها الله تعالى، جعل الله شريعتها سمحاء أين لينة. إذا وقع الأذى، إذا وقع القدر، إذا وقعت النجاسة على ثوب يزيلها بالغسل. بال أعرابي في هذا المسجد، أعرابي من الباب، وله حق. أتى وجد المسجد مقسوما قسمين، هذا قسم إلى حد المخططة هذه مسقوط، ومن هذه السارية الأولى الثانية الثالثة غير مسقوط. هو يعيش في صحراء في خلاء، لما دخل وجد الخلاء هذا ظن أنه ليس من المسجد، فعمل الشغلة. بال رضي الله تعالى عنه قام عليه الصحابة يشنعون عليه، فقال النبي لهم لا تزرموه لا تزرموه، اتركوه حتى يقضي حاجته. سياسة شرعية، لأنه لو قام أصابه مرض، لأنه حبس البول. البول يتعدد في مواضع، لكن لو ترك يقضي حاجته، فترك وقضى حاجته رضي الله تعالى عنه. فلما قضى حاجته دعاه رسول الله، وما عنف عليه وما شدد ولا غلظ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن المساجد لم تبن لهذا، أسلوب رقيق لطيف 100%. إن المساجد لم تبن لهذا، إيش البول في المسجد؟ المسجد لا يتبول فيه. عذره النبي بجهله. الأعرابي شعر بالرفق، لأن النبي ليس بفضل ولا غليظ، فلما شعر بالرفق واللين والرحمة والعطف رفع يديه ودعا لسيد الخلق ودعا لنفسه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما دام الجماعة كلهم على هذا الحال، فارحمني يا رب وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا. فما أقره النبي على هذا الأمر، لأن النبي لا يقر على باطل. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، يعني ضيقت شيئا واسع. رحمة الله تعالى واسعة، الله خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة منها في الأرض، وأبقى الله تعالى عنده 99 رحمة. الرحمة التي في الأرض يتراحم بها العباد، حتى الدواب، الفرس، البقرة، الدابة ترفع رجلها عن فصيلها ولدها الصغير لئلا تؤذيه، من الرحمة التي أنزل الله في الأرض. بقية الرحمات للمؤمنين عند الله يوم القيامة. ولهذا قال النبي له: لقد حجرت واسعا، ضيقت أمرا واسعا. لا تضيق أمر واسع. ومن هنا أنكر العلماء على بعض مبالغات موجودة في كتاب الجزولي رحمة الله عليه. الجزولي له كتاب يسمى دلائل الخيرات. هذا الكتاب مملوء بمبالغات ما أنزل الله بها من سلطان. من ذلك: اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، ارحم محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. قال العلماء: هذا عين ما قال النبي للأعرابي. إذا كان الله بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، أين ندخل نحن؟ إلى رحم نبينا محمد ولم يبقى من رحمات الله شيء، أين نذهب نحن؟ إذا صلى عليه ولم يبقى من الصلاة شيء، أين نذهب نحن؟ علينا أن نتتبع الطريق من دون إفراط، من دون تفريط. الشاهد: بعدما تبول الأعرابي وقال الأعرابي قولته وقال النبي قولته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب دلو مما توضعه على البول، وانتهت المشكلة. الذين قبلنا بالعصر تحفر البقعة ويحمل التراب ولا يطهر الموضع بماء، كما أن الجسد لا يطهر بماء وإنما يزال الجلد. فجاء الله تعالى بالشريعة السمحاء. لا، ولذا قال النبي: إنا معاشر الأنبياء أبناء علات، كلنا جاء بالتوحيد ولا إله إلا الله. لكن نوح قومه يقولون لا إله إلا الله، نوح رسول الله. موسى لا إله إلا الله، موسى رسول الله. عيسى لا إله إلا الله، موسى رسول الله. نحن لا إله إلا الله، محمد رسول الله. مع أننا نعتقد أن نوح، هود، شعيب، صالح، موسى، عيسى، ذا الكفل، اليسع، كلهم رسل الله، ولكننا لا ندين ولا نتبع ولا نعمل بأقوال أولئك الأنبياء المتقدمون، وإنما ندين الله ونعبد الله بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل، أنذر، أعلم، خوف، هذه وظيفته. قل لهم: يا محمد إنما أنا منذر، هذا اختصاصي والأمر الذي بعثني الله تعالى به أعلمكم. ولذا كان يقول لهم: أنا لكم كالنذير العريان. النذير العريان عند العرب الرجل إذا رأى القوم العدو أتوا ركب على فرسه أو ركب على بعيره، وتارة جعل وجهه ناحية دبر البعير أو الفرس، وتجرد وأزال ملابسه وأتى إلى قومه يصيح: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، القوم أتوا إليكم، هلموا، انتبهوا، من السلاح، دافعوا عن أنفسكم، عن أولادكم، عن ذراريكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة كالنذير العريان، وجدهم على شفا حفرة من النار، فأخذهم من حجزهم على هلم وعلى هلم إليه يدعوهم إلى ما خلقهم الله لأجله، يدعوهم إلى ما خلقهم الله لأجله. الله خلق الخلق لإيه؟ لمن؟ لماذا خلقنا الله؟ سؤال يوجه إلى كل عاقل. لماذا خلقك الله؟ لماذا خلقني الله؟ الجواب من القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتهى الجواب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيكفينا هذا جواب عن الله؟ بلى. لكن وأتصور وأعتقد أن هذا الذي سأقوله لك ما صدر من علماء الملة السنة، وإنما صدر هذا الذي سأقول لك من بعض أعداء الله الذين تلبسوا بلباس الإسلام، وعندما رأوا عزة الإسلام وأن الله تبارك وتعالى نصر هذا الجيل من العرب بهذا الإسلام بهذا الدين بهذا القرآن اكتسحوا العالم. يا أخي العالم كله اكتسحوه. الذين يسكنون في هذه الجزيرة العربية الذين بعث الله تعالى النبي منهم، لما تبعوا هذا النبي وآمنوا بهذا القرآن وصلوا إلى ما وصلوا إليه. هذه مصر مليئة بعرب الحجاز. اذهب إلى الجزائر، بني هلال، بني جهينة وغيرهم. اذهب إلى الصعيد، بني مر، بني عدي، بني سويف، بني كذا، كلهم من العرب الذين كانوا هنا. اذهب إلى الهند، بلغ الإسلام إليه، إلى الصين بلغ الإسلام إليه، إلى آخر المحيط الأطلسي بلغ الإسلام إليه بسبب هذا القرآن هذا الكتاب. يا أخي لو قرأت التاريخ تقف على العجب العجب. نحن ما نقرأ تاريخ الإسلام، ما نقرأ تاريخ الإسلام. نحن اليوم نحتاج إلى من ينبهنا ويقيمنا، نحتاج إلى تنبيه، نحتاج إلى إيقاظ. يا أخي بدل عنترة بن شداد، وبدل سيف بن يزن، وبدل ألف ليلة وليلة، وبدل بعض الكتب التي تقرأ، وبدل اعترافات جنجكروسو، وبدل لوسو لوبين، وبدل شكسبير وكتب إفلاطون. ارجعوا يا جماعة، يا عرب، يا مسلمون، ارجعوا إلى تاريخ الإسلام. الإسلام ازدهر حتى القرن السادس عندما انتهت الخلافة العباسية، وبعدما كاد أعداء الله للمسلمين وفرقوهم شذر مذر، واستطاعوا أن يفرقوا بين المسلمين وبين العرب، هذا قيسي وهذا تميمي وهذا يمني وهذا كذا وهذا كذا، بددوهم شذر مذر، وانتهت الخلافة العباسية، وعاد الناس إلى فوضى، وعاد الناس إلى الجهل بسبب ما عمله أعداء الله من الكيد والمكر. من ضمن هذا الكيد والمكر هذه القولة التي تخالف قول الله. ما هذه القولة؟ اسمع: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. أنت عربي تفهم. لولاك لولاك يعني لولاك يا محمد، لولاك يا محمد ما خلقت هذه الأفلاك ولا هذا الخلق. والله تعالى يقول: ولا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. هذه الكواكب وهذا الخلق الذي ترى الله خلقه لك أنت ولي أنا ولكل آدم، ولكن أنا وأنت الآدميان الله خلقنا لطاعته ولعبادته. وما خلقت الجن. هذا كلام الله لا قول بعده، لا قول بعد قول الله تبارك وتعالى. مهما جاء قول، فإن من كان قال هذا القول إذا جاء قول الله جاء قول رسول الله، فقول الله مقدم وقول الغير تحت الأقدام. نحن نقدس رسول الله بما قدسه الله تعالى به، ونعظمه بما عظمه الله تعالى به، ويكفيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء وقت العشاء الآن بعد دقائق قليلة، وإذا بهذا العالم وإذا بهذا الكوكب الأرضي من على المنار وبمكبرات الصوت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، في بلاد العرب، في بلاد العجم، في بلاد الروم، في بلاد الترك، في بلاد القبط، في أي موضع في على هذه البقعة الأرضية، في القارات الستة أو السبعة، أشهد أن محمدا رسول الله. لكن لا نعظم رسول الله بشيء يخالف قول الله. إذا عظمناه بشيء يخالف قول الله، أول من ينكر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أنذر وبشر ودعا وبلغ، وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، وما ترك شرا يباعد عن الله إلا بينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشهد الله تعالى له بأنه قد بلغ يوم عرفة في عام حجة الوداع، خرج من المدينة ومعه عدد، وأتى أقوام إلى مكة، ووقف النبي بأرض عرفة في سنة العاشرة ومعه 100,000 مسلم و14,000 مسلم، وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأشهد النبي ربه وقال لهذا العدد الكثير الكبير: ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ شهدوا وقالوا الله نعم. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعاد بعدها إلى طيبة الطيبة، وما أقام كبير وقت المحرم والصفر وربيع، وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الوظيفة التي بعثني الله تعالى بها هي أنا منذر، منذر داعي الخلق، آمر لهم، أدعوهم إلى أمر علينا أن يقوموا به. ما هو هذا الأمر؟ قال الله تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. أنا أدعوكم إلى هذا الأمر، ما من إله، ما نافية، ما من إله، ليس ثم معبود ولا يوجد من يستحق أن يعبد إلا الله الذات العلية الواحد الذي كان ولم يكن شيء، ما فوقه سمام، ما تحته سمام. اقتضت حكمته جل وعلا أن يوجد البشرية، أن يوجد الخلق، أن يوجد المعالم العوالم، فخلق أول ما خلق القلم، وقال للقلم اكتب. قال القلم: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وخلق الله عرشه واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. العرش، العرش الذي قال الله فيه: الرحمن على العرش استوى، على العرش، على العرش فوق فوق هذا الكوكب الأرض الذي نسكنه ونعمره، فوقه سماء وفوقه سماء وفوقها سماء وفوقها سماء، سبع سماوات طباق، تمام، سماء سماء سماء، الله قال طباق، سبع سماوات طباقا. ألم يروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، الطبقة فوق الطبقة، بعد السبع السماوات الطباق بمسافاتهم، بمسافاتهم التي ذكرها الله من الأرض إلى السماء 500 عام، من السماء الأولى إلى الثانية 500 عام، وهكذا إلى السابعة، فوق ذلك بحر مسيرته 500 عام، فوق ذلك الكرسي، الله تعالى يقول وسع كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض. وجاء في الحديث الصحيح ما السماوات السبع، السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقات خمس سبع ألقيت في الأرض، خمس حلقات، هيا يجعل نصف قطرها ميل في ميل وارميها في الأرض، هيا يجعل قطرها 100 ميل في 100 ميل ارميها في الأرض، ماذا تساوي هذه الحلقات في هذه السماء؟ كذلك السماوات السبع في الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي الأوعال الغزلان، وفوق الكرسي الغزلان، وفوق ذلك العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، ما يخفى عليه. ولهذا قال تعالى الأمر الذي يدعون إليه رسولنا هو أن نعلم، أن نستيقن، أن نقر بأنه ما من إله، يعني لا يوجد ما يستحق أن يعبد. وإذا قلت هذا كن عند قولي، فإننا نقول ولكن لا نعلم ماذا نقول. واسمحوني بصراحة، أنا أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، هذا مثال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، خلاص خرجت من باب جبريل، ذهبت مشرف، وقفت على بقيع الغرقد، وأنا أعلم أن بقيع الغرقد فيه 10,000 صحابي مقبورون، أقف عند المقبرة أسلم على الموتى، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أمدوني أعطوني، أنا الغرير، أنا الوجل، لا تنسوني، نقبط لا إله إلا الله، لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، من تطلب مني يعطيني، تارة تخرج أوراق من الحجرة الشريفة، اطلعنا على بعض هذه الأوراق. امرأة كتبت للمصطفى عليه ربي أفضل الصلاة والسلام تريد منه أن يطلب زوجا لابنتها. بنت ما تزوجت؟ بنتها لم تتزوج، تلتمس من سيد الخلق أن يزوج ابنتها. وأخرى قرأنا ورقتهم بأن في بيتها نمل شديد تطلب منه أن يزيل النمل. وأخرى تلتمس لنفسها زوج من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وما علموا أن النبي قال لولد عمره 13 عام وهو ابن عباس: يا غلام تعال وعلمك كلمات، تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هنا إذا سألت سأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام، جفت الأقلام، أقلام القدرة، جفت الأقلام وطويت الصحف. الذي ينقض لا إله إلا الله ما هو؟ أن آخذ حق الله وأعطيه غير الله. ولهذا ما زال القرآن ينادي، ما زال القرآن يدعو، ما زال القرآن ينبه العرب والعجم: ما من إله إلا الله الواحد القهار، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا الله، إلا أنا، لا يستحق أن يعبد إلا هو. معاذ يعود من بلاد الشام وقد رأى أهل الشام في ذلك الوقت يسجدون للعظماء، فلما عاد إلى طيبة الطيبة أراد أن يجل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل الإجلال والتعظيم والتبجيل والتكريم، أراد أن يسجد، ولما رأى النبي معاذا يجمع ملابسه ويهتم يريد أن يضع جبهته في الأرض لسيد الخلق، نهاه رسول الله: يا معاذ لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، أناشدكم الله وأسألكم بالذي رفع السماء ليل نهار سرا وجهارا. لا إله إلا الله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله. فين العبادة؟ العبادة الطاعة، العبادة الانقياد لأوامر الله. أجل العبادات الصلاة. تعال يا حاج عمر صلي، تعال يا عمر صلي، صلي، ما في داعي للصلاة ما دام قلت لا إله إلا الله وأنا مسلم وأبي مسلم وأمي مسلمة وأنا في بلاد إسلامية، إن شئت صليت وإن شئت ما صليت انتهى، ما علي شيء. أنا قلت لا إله إلا الله باللسان، لا، الانقياد لا بد أن تنقاد لمعناها. ولهذا وضح النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أن من لا يصلي كافر ليس من الإسلام في شيء، وإن زعم أنه مسلم الزعم باللسان لا ينفع أبدا، لا بد أن تقوم البينة، أن تقوم الحجة. أنا إذا قلت أنا مسلم أكون مع المسلمين، ولكن لو رأيتني مع اليهود والنصارى في كنائسهم ومعابدهم وأعمالهم أعمل ما يعملون وأفعل ما يفعلون وأقول لك أني مسلم، بالله تقبل مني؟ لا تقبل. إن المحب لمن يحبه مطيعه. ولذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل 13 عاما في مكة لا يعالج إلا قضية لا إله إلا الله فقط. نعم، قبل أن يهاجر أمر بالصلاة، وصلى في مكة وهذا بقية الشرائع كلها فرضت وشرعت والنبي للمدينة صلى الله عليه وسلم. فإذا من المهمة التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها ما هي؟ عبادة الله. والمهمة التي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبينهم ويدعو الخلق إليهم، أن يقول لهم ويعلمهم ويثبتهم ويرسخ في أفئدتهم أنه ما من إله إلا الله الواحد القهار، القهار الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي لا يغالب، الذي لا يغالب، الذي لا يمكن لأحد أن يصيبه بشيء، لأنه هو الذي خلقكم وما تعملون، وهو رب السماوات والأرض وما بينهما، وهو العزيز الذي لا يعجزه شيء، الغفار الذي يقبل توبة من تاب إليه. لا إله إلا هو، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ولذا عليك أيها المسلم إذا أردت أن تفعل عبادة من العبادات التي شرعها الله تعالى لنا، لا تفعلها إلا لمن تصف بهذه الصفات. إيش الصفات؟ أولا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أنا أبغى أطلب مدد، مريض، مريض اذهب إلى الطبيب يعطيك علاج إبرة وفيتامينات وإن شاء الله سبب من الأسباب لا بأس. مريض اذهب إلى من يرقى يقرأ عليه الفاتحة، طبيب عربي يعطيني هليلة حبة بركة عسل سبب من الأسباب. لا، ما بريد. إذن أنا كنت ما قال إبراهيم عليه السلام والصلاة، وإذا مرضت فهو يشفيني. يا الله، يا واحد، يا قهار، يا رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، اشفني من هذا الداء الذي ألمني. لكن أذهب إلى مخدوم، هيا اشفني، اعطني نظرة، لا تنساني، خذ بيدي، هذا باطل باطل باطل وجهل مرتب وفوق الجهل المرتب، بل الذي يفعل هذا الفعل أحمق مجنون، المجنون خير منه. لما؟ لأن الله تعالى قال له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. والذين، الذين اسم موصول يشمل كل شيء، الذين يدعون من دونه ملائكة، جن، إنس، حجر، شجر، خشب، كل ما دعي من دون الله يدخل في هذا الباب. والذين يدعون من دونه يعني الذين يطلبون من دون الله تبارك وتعالى، اسمع النتيجة، لا يستجيبون لهم بشيء إلا استثناء كباسط كفيه إلى الماء. هذا مثال عظيم، هذا مثال جليل، تفهم هذا المثال يمر. يعني إن دعوت من دعوت، ثق بأنه لا يستجيب لك إلا في إلا في إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. إنسان عطش أتى إلى ركوة، أتى إلى بير، أتى إلى نهر، أتى إلى موضع يريد أن يشرب، يريد أن يذهب الظمأ، لكن هذا الحاج الذي أتى ليشرب ليس معه إناء، وليس معه نساء، وليس معه شقاء، الحفرة عميقة 20 متر، ما عنده رشاء ولا عنده وكاء، إيش فعل؟ وقف على فم البير ومد يديه الى البير، يعني يدي شقاق طلع كهرب، مد يديه الى الماء ونادى الماء ونادى الماء، يا ما يطلع يا ما يطلع يا ما هاي يجلس الى الان يصب والله ما يطلع. فالله جل وعلا ضرب مثل الذين يدعون غير الله كمثل هذا الاحمق المعتوه المجنون، لو نزل شرب، لو ذهب والتمس اناء رشاء وعاء انزله صعد الماء، ولكن وقف يا ما يطلع يا ما يطلع يا ما انام وطاح وقام ما بيشرب. كذلك من يدعو غير الله تعالى، غير الله تعالى لا يستجيب له ولا يعطيه سؤلا ولا يحقق له شيء، لأن هذا المدعو من دون الله تعالى إن كان ميت فهو عند الله منعم معظم مكرم، والله لا يدري عما نعمل في هذه الدنيا شيء. ولهذا إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنتم تعلمون جميعا قصة الثلاثة النفر الذين آواهم النبي في غار، في غار، ودخلوا الغار يريدون النوم، انطبقت عليه الصخرة سدت فوهته، أصبح الصباح وإذا بالصخرة سدت فوهة الغار، نظر بعضهم إلى بعض، إيش المخلص؟ هذا نصنع؟ لا يعلم عنا أحد، لا نقوى على أن نزيل هذه الصخرة الكبيرة التي سدت فوهة الغار. قالوا معنا قال والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم، كل منكم يبحث عن عمل خير صالح عمله يقدمه لله. قام أحدهم وقدم لله تعالى عملا صالحا عمله وهو بر والديه، تزحزحت الصخرة قليلا. قام الثاني تقرب إلى الله تعالى بعفافه، عفيف ليس بثاني، عنده بنت عم يحبها راودها امتنعت، جاء جهد وفقر، أتت إليه طلبت منه مال 120 دينار تمثله 100، أخذ المال وأعطاها ووجد الصيدة التي يريدها، هو طوال مدة طويلة من الزمن يلتمسها، جاءت اليوم أعطاها المال خلى بها، حل الإزار جلس منها مجلس الرجل المقارن، انتفضت الفتاة قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، حقه الزواج، اخطبني من أبي وهكذا، وأما هذا العمل هذه الشغلة أنا ما أعرف، اتق الله. فقامت وتركها وترك لها المال، وعندما حلت هذه النكبة والمصيبة العظيمة قال يا رب إن كنت فعلت هذا خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن تفرج لنا نفرج. الله أكبر. قضية المرأة قضية ما هي سهلة، زحزحت الصخرة قليلا. الثالث تقرب إلى الله بالأمانة، يا رب أنا لي عمال أعطيت أجورهم، أعطيت أجيرا حقه فاستقل وذهب وانصرف، فأخذت أجرته يا رب ونميتها حتى صارت مالا كثيرا وغنما وبقرا وإبلا. عاد إليه الرجل بعد مدة طلب مني حقه، قلت له اذهب إلى هذا المال وهذا الشيء، قال لا تستأذن بي، قلت هو لك إن كنت فعلت ذلك.